الله قد أعطى كل ذي حق حقا. نعم يا عباد الله، ولقد جهل من جهل من المسلمين حقوقهم في الشريعة، فذهبوا يبحثوا عن حقوق لا تكون نافعة عن الوجه الذي يسعد فيه صاحبه. حقوق إلا مزورة وإلا مدبرة وإلا فاجرة إلى غير ذلك. فمن أراد الحق الذي يسعد به في دنياه وأخرى فليبحث عنه في شريعة الإسلام. ألا وإن الشريعة الإسلامية قد اعتنت بعناية عظيمة لا نظير لها في الشرائع السابقة، أعلى الشرائع التي جاءت من عند الله، أما الشرائع الأرضية فتلكم الشرائع التي هي من أعظم أسباب الضياع ومن أعظم أسباب الصلب والنهب والاقتصار للحقوق. فكما سمعتم أن الشريعة الإسلامية اعتنت عناية لا نظير لها بحقوق الفقراء والمساكين، ولهذا توعد الله من لم يهتم بذلك ومن لم يقم بذلك. فأذكر في كتاب الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. جعل الله من علامة الكفر بل قرن عدم الإعادة للمساكين قرنها بالكفر العقدي الذي هو عدم الإيمان بالله، عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان بالبعث والنشور ولقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. وجعل من علامة الكفار المتأصلة بهم أنهم لا يتعاونون على الحق والحق والتعاون على إطعام المساكين والفقراء والأيتام والأرامل. فالله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني ما فيهم خير. لو كان فيهم خير لتحاضوا، اي حتى بعضهم بعضا على اطعام المساكين. فصلى الله في كتابه الكريم مخبرا عن من يصلي في نار الجحيم، قال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاتركوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم. هل وقف ذنبه هنا؟ فربنا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هؤلاء حليب ولا طعام الا المسكين لا ياكله الا الخاطئون. فجعل الله هذا العذاب الذي سمعتموه ليلحقه ويقع فيه ويصطلي به من لم يؤمن بالله ومن لم يحض على اطعام المساكين. فاذا كان هذا عذاب الله على من لم يحض على اطعام المسكين، فكيف بمن منع المسكين حقا وحال بينه وبين حقه او سلبه حقا واقتصره حقا؟ انها احدى الخطر يقع فيها من فرط فيما سمعتم. ولهذا قال في كتابه الكريم: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي ذي نجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. فجعل الله من العقبات الكبار التي لا يقتحمها إلا أهل الإيمان ما عليه أهل الكفر أنهم لا يحرصون على إطعام الأيتام والمساكين والفقراء ولا يحرصون على العناية بهم. ولهذا قال: من قال من الكفار أن يطعموا من لم يشاء الله أطعمه، فقال الله: إن أنتم إلا في ضلال مبين. وبعضهم يقول هذا أيضا من كلامه على من يطعم الفقراء والمساكين. الإسلامي ولكن هيئات أن يتحقق للفقير حقه وأن يبذل الحق إلى الفقير والمسكين عن طريق أعداء الله رب العالمين إلا من بعد الفقر ومن بعد الخطر ومن بعد السيد والمؤامرة كما هو الحق الآن من خلال القدرات التنفيذية وأمثالها من دعاة الكفر والإجرام عياذا بالله. أيها المسلمون من صفات أهل الإيمان أنهم يحرصون على أن يعطوا الفقراء والمساكين ولهذا أخبر الله في كتابه الكريم قائلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابشروا يا ارباب الخير ابشروا يا اهل الصلاح والصدق والبر والاحسان ابشروا بما لهم عند الله فالله يقول ولهم اجرهم عند ربهم فهو الكثير وهو الواعظ الذي وعدهم بالاجر العظيم وبالجنه والنعيم وبالنجاه وعدم الخزي وعدم الخوف وعدم الحزن. نعم يا عباد الله وقال الله في كتابه الكريم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وصف الله المؤمنين بأنهم يفعلون الزكاة أي يحرصون على إخراجها وأدائها وإيصالها إلى أهلها. وقال الله في كتابه الكريم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله فيرون من أنفق على الفقراء والمساكين ولا يريد وجه الله وإنما يريد ما يريد مما يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى المتقين والمتصدقين والمسلمين أن يخلصوا أعمالهم لله أن يخلصوا أعمالهم في النفقات لله فلا يعطوا الفقراء والمساكين لأمر دنيوي كالرياء أو طلب الجاه عندهم أو طلب الثناء منهم لا أو ليفسدوهم ويجرهم إلى الشرور والفتن. فعياذا بالله أعاذك الله يا مسلم أن تكون من هذا الصنف الذي ظاهره الإحسان وباطنه الإنكار والسعي في الإفساد. عياذا بالله أيها المسلمون ومن عناية الإسلام للفقراء أن جعل حقوق الفقراء أن جعل للفقراء عطاء متنوعا فللفقراء تعطى كفارة النذر وكفارة اليمين وكفارة الجهاد وكفارة من جامع في نهار رمضان حسب التفصيلات الشرعية وكذلك كفارة المحرم إذا اصطاد وهو محرم وكذلك كفارة الأذى في من كان محرما وارتكب ووقع في أذى. وهكذا جعل الإسلام للفقراء والمساكين حقا في الغنيمة وحقا في الشيء وجعلهم حقا في عموم المال في عموم أموال الناس فلم يكن حق الفقراء والمساكين محصورا في الزكاة كحسب. وإن كان هذا الحق أعني في الزكاة هو الحق الذي فرضه الله من فوق سبع سماوات وجعل أرباب الأموال لا يقوم دينهم ولا يتحقق صدقهم ولا يصلح إيمانهم إلا بأن يخرجوا زكاة أموالهم على من أوجب الله أن يخرجوها وأن يضعوها. ألا وإن إعطاء أرباب الزكاة وصدق الله والرجاء لرحمة الله ولفضل الله ولبركة الله سبحانه وتعالى. فعلى الأغنياء أن يدفعوا أموالهم للفقراء والمساكين بالطوارئ الشرعية، لا يكون دفعها لهم من ذات سوق تخالف ما دعا إليه الإسلام. ألا وتعلموا أن هنالك ارتباطا وثيقا بين الفقراء والأغنياء، ما هذا الارتباط؟ ارتباط بالإيمان والإسلام والتعاون على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى، والتعاون على الخير، كل حسب استطاعته. ومن أجل الارتباط بالإسلام الذي أظهره لنا رسولنا وكنا ندرك ذلك، كأننا سندركون ذلك، حتى أوضح ذلك سيد الأولين والآخرين ففي البخاري وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وتنتقون بضعفائكم، وعند النساء بلفظ: إنما تنصرون وتنتقون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا الحديث أفاد أمورا مهمة. الأول أن ننتقل بحاجة إلى أن يكون صالحا حتى يسهل أن يعطى الأموال التي شرعت له المطلوب أن يكون صالحا. الثاني أن الأغنياء والملوك وأرباب الأموال ليعلموا أن من أسباب حصول الأرزاق وليلهم الأموال وكثرة أموالهم أن من أسبابها أن الفقراء الصالحون يعبدون الله ويدعون الله بصلاح الأحوال، فهم السبب في تسيير الرزق وفي إيصاله إلى هؤلاء من قبلنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلينظر الأغنياء إلى هذه المهمة العظيمة، فكم يدفع الله عن الغني من سخط ومن عذاب حينما يكون الفقير سعيا في الإصلاح في الأرض لا في الفساد. وهكذا كم يدفع الله عن الغني من مرتقب العظام حينما يرفع الفقير والمسكين ويعطيه العطاء. ولهذا جاء من حديث أبي الدرداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اطلبوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فليعلم المسلمون أهمية هذا التعاون وهذا التغابن فيما بين المسلمين. ألا وتعلموا أن الإسلام حينما جعل الفقراء والمساكين هم أعظم نقطة من مصارف الزكاة، وهم النقطة الأول والنقطة الواسع. فالله إنما الصدقات أي الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ بهم لأنهم أعظم مصارف الزكاة. فهذا أمر ينبغي أن يعلم من قبلنا جميعا. والزكاة تعطى للفقير لإقامة دينه ولصيانة عرضه والمحافظة على عقله، وكذلك أيضا الحماية على بدنه. فليس الزكاة للفقير محصورة في جهة، وإنما لتقوم حال الفقير من كلا الجهة الحسية أو من كلا الجهتين الحسية والمعنوية. فالزكاة تعطى للفقير ليأكل ويشرب ويجد المأوى، وكذلك أيضا من تمامها أن يزور ما دام أنه فقير، ومن تمامها أن يعانى على العلم الشرعي وعلى نشر الخير بين الناس وعلى نشر الخير بين الناس. فهكذا الإسلام دعا إلى أن تعطى الزكاة للفقراء والمعاوية، استغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد. أيها المسلمون، إن العلماء لا خلاف بينهم في أن الزكاة تصرف للفقراء والمساكين الصالحين على مختلف أنواعهم من جهة الأمور الدنيوية، ما دام أنهم الصالحون وما دام أنهم فقراء فالزكاة تصرف لهذا الصنف. فلهذا المطلوب من أرباب الأموال أن يتحرروا في دفع الزكاة وفي إيصالها إلى مستحقيها وأهلها. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد من المغني ولا يسأل الناس ولا يتفضلون له. الرسول يدعو المسلمين إلى البحث والتفتيش عن الفقراء والمساكين الذين اتصفوا بالعذاب، فهؤلاء هم الذين يعتنى بهم وهم الذين يقدرون على غيرهم بإعطاء الزكوات، وهم الذين يتواصى بهم أن الفقراء والمساكين الذين يسألون الناس في المساجد وفي البيوت أو على الدكاكين، هؤلاء لا يحتاج الناس أن يتواصوا بهم، فهم يجمعون أموالا ربما كثيرة، خصوصا الذي جعل هذه وظيفته، الذي جعل وظيفته السؤال توقع أن معه أموال تقيم دنيا طويلة أيضا، ولكنه فالتهين أهانه الله فجعله الله يعيش على الإهانة حياة بالله. ولست أعني أن هذا الصنف لا يعطى، إن ظهر للناس أنه يستحق فليعطى، لكن لا يكون العطاء مقصورا عليه، ولا يكون الثواب به مقصورا عليه، ولا يكون العطاء له وكفى، بل المطلوب الاهتمام والثواب والبحث والتفتيش عمن ذكرت لكم قبل قليل. وهذا الصنف أعني صنف الفقراء المتعففين، هذا الصنف على مراتب قامه في كتاب الكريم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، احصروا اي حبسوا في سبيل الله، اي في فعل الخير والطاعه وفي نشر الخير والعباده. قال: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجهل الاغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسال الناس الحافه. هذا الصنف من أحق الفقراء الصالحين بأن تدفع له الزكاة وأن يعان على حسب الحاجة والاضطرار، وأن يعان على حسب الحاجة والاضطرار. الصنف الثاني والمرتبة الثانية من مراتب الفقراء الصالحون الذين صلاحهم متفق عليهم، فالصنف الأول صلاحه في نفسه ومتعدي إلى غيره، وهو الفقير الذي يكون خيرا إلى الناس، هذا الفقير في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من كان صالحا وصلاحه مقصود على نفسه، فهذا أيضا كما سمعتم أنه يعطى، خصوصا إذا كان من الأقارب، إذا كان من الأقارب فإن عطاءك له يجمع لك بين أمرين، بين الصلة له وبين العطاء له باعتبار استحقاقه. ولهذا تخلطهم وأن لا تهملهم لأن هذا العطاء من أسباب صلاح قلوبهم وإسلام عداوتهم وشرهم وربما يسمحون وإن لم فيأخذ أن تدخل هذه النار وهذا الماء وهذا الماء فيعطى للفقراء الأقل ولو كانوا موظفين ما كانوا كما سمعت مستقفين بالفقر مستقفين بالفقر فحرصوا حفظكم الله على التفتيش عن الأقارب في الأسر وفي الصداقة نعم تعطى الزكاة للأقارب ما عدا الوالدين وما عدا الزوجة بعض العلماء ينقل الإجماع على أن الزكاة لا تعطى للوالدين لأن الشخص واجب عليه أن يصرف عليهما وكذلك لا يعطيها لزوجته لأنه مأمور بالنفقة عليها بخلاف لو كان الزوج فقيرا والزوجة عندها مال فيشرع لها أن تعطي زكاتها أو تعطي من زكاتها لزوجها لأنه فقير وهي ليست مأمورة بالنفقة عليه اللهم إنا أن التعاون مطلوب بين المسلمين رجالهم ونسائهم وضعفائهم وأقوياءهم وأغنيائهم وفقهائهم نعم يا عباد الله فالنصوص كما سمعتم الحرص على هذا الأمر الذي سمعتموه والتعاون فيه والذي يظهر أن المسألة الإجماع في حق عدم إعطاء الأبوين الزوجة هو قول الجمهور وليس الإجماع نافذا وهذا يكون أرجح إن شاء الله مع أن بعض العلماء قال يجوز أن يعطي الشخص لأبويه من الزكاة وأن يعطي زوجته والأرجح ما عليه الجمهور والله المستعان أيها المسلمون الأصل في الزكاة هذه قاعدة عظيمة وهي أن الزكاة تعطى ليعان من يعطاها على طاعة الله على طاعة الله ومن اختلف العلماء في إعطاء الزكاة للكفار والعصاة والمتبعين والضالين والمنحرفين اختلف العلماء في إعطاء الزكاة لهؤلاء فمن قائل لا يعطاها على الطيب وإن كان فقيرا لأن السلام على الفقير فمن قائل لا يعطى الفقراء إن كانوا عصاة أو كانوا فتقة أو كانوا متبعة أو كانوا ظلاما قالوا لأن يعطوا من الزكاة ومن قائل إنها تعطى لهم وهذا هو القول الصحيح لأن هؤلاء لا يزالون مسلمين فتعطى لهم لكن على أي وجه تعطى لهم مع مقابلتهم بالتوبة إلى الله وبترك الفسق والمعاصي وبترك الزنا فإن دار الفقير إلى ترك ما هو عليه من الشؤم والذنب والإثم والوزر فهنا تعطى له الزكاة فإن لم يبادر وأصر على ما هو عليه أن يبقى على شره فالعلماء يقولون لا يجوز إعطاؤها له إن كان سيستخدمها في معصيته أو في بدعته وضلاله يقولون هكذا لا يجوز يعني متى علم أن هذا الفقير سيستخدم المال الذي ستعطيه في المعصية فهنا لا يعطى له لكن إن رأيت أنك تشترط عليه شرطا إن رأيت فقرا وحاجة تستدعي أن يعطى له فيشترط عليه انه لا يستخدم هذا المال في معصية الله رب العالمين ومع انه لا يعطى له الا تبعا بعد التقرير الصالح ولا يعطى له اطلاقا كما سمعت فيعطى له بهذا الشرط فان علم انه نقض الشرط واستخدم المال في معصية الله لا يعطى له بعد ذلك لا يعطى له بعد ذلك لأن الله جاء بالمال ورزق العباد الأموال لتصلح دينهم وليقيموا دينهم فمتى لم يقيموا دينهم فهي أموال تمام ووطن فلهذا على أرباب الأموال الحرص أن يكون صالحا أيضا وأن تكون أمواله صالحة كما قال سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح قائمين وقاعدين وراقبين، انك على كل شيء قدير واقم الصلاه.